بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فلعلكم تذكرون أننا بدأنا في فصل من فصول أهل الأعذار في الصلاة، ومنها الذي نتكلم عنه في هذه الليالي المباركة، الأعذار التي تتغير بها صفة الصلاة. الأعذار التي تتغير بها صفة الصلاة وهي ثلاثة: المرض والسفر والخوف. وكنا بالأمس نتكلم عن السفر، وعندنا المذهب الحنبلي يشترطون في القصر أن يكون في سفر. أما الإنسان إذا كان في البلد لا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولو قصر الصلاة صلاته لا تصح، ولذلك فرق بين القصر والجمع. الجمع يمكن أن الإنسان يجمع في أي مكان، لكن القصر لا بد أن يكون في السفر. فاشترط لصحة القصر المؤلف رحمه الله، اشترط لصحة القصر أن يكون في سفر. يعني عرفنا إذا كان في غير السفر ما فيه قصر. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، يعني ليس حرام وليس مكروه، وإنما هو مباح. ما هو السفر المباح؟ مثل النزهة. فإذا كان السفر مباح جاز له ذلك، إذا كان السفر واجبا أيضا جاز له أن يقصر، مثل السفر للحج أو العمرة. إذا كان في أول مرة هذا واجب، لكن في المرة الثانية أو الثالثة هذا مستحب وليس بواجب. ولذلك اشترط المؤلف رحمه الله لصلاة القصر أن تكون في سفر. والقصر تجعل الرباعية اثنتين: الظهر والعصر والعشاء، تصليها ركعتين. فهنا يقول المؤلف رحمه الله إنه يشترط أن يكون السفر مباحا، لكن إذا كان السفر محرم فإنه لا يصح لك القصر. ماذا أفعل؟ لا بد أن تتم الصلاة، أو أنك تتوب إلى الله عز وجل ثم يجوز لك القصر. لكن هذا الإباحة في السفر فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن الإنسان ولو كان عاصيا بسفره لا علاقة بين العصيان وبين الصلاة، لأن القصر في السفر هذا واجب على الإنسان أن يصلي ركعتين. الحنابلة يقولون هذا رخصة للسفر، لكن يسن للإنسان إذا كان مسافرا أن يقصر الصلاة. أيضا بعض العلماء يقولون لا، قصر الصلاة هذا واجب، وإذا كان واجب فإن الإنسان يقصر الصلاة ولو كان سفره محرما. وآخرون أيضا من العلماء يقولون لا يمكن القصر إلا في سفر الطاعة، يعني مثل الحج والعمرة، زيارة الوالدين. طيب والمباح؟ يقول حتى المباح لا قصر فيه. وهذا القول مقابل لقول من قال إنه يقصر حتى في السفر المحرم. عرفنا شروط هذا عند الحنابلة: الشرط الأول أن يكون سفر، الشرط الثاني أن يكون مباح، الشرط الثالث أن يكون مسافة، لا يكون قريب، يكون مسافة. المسافة كم المسافة؟ يقولون المسافة بالأيام أو بالكيلو أو ما إلى ذلك. فإذا كانت بالأيام يومين، مسافة مسيرة يومين. إذا كان بالمساحة فهو 80 كيلو من الكيلوات التي نعرفها الآن. ولذلك يقولون 4 برد، والبريد كما عرفنا بالأمس أنه البريد نصف يوم. لكن الشيخ المؤلف رحمه الله هنا قال إن الصحيح لا حد للسفر بالمسافة، لا حد للسفر بالمسافة، وهذا أيضا قاله صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله. والمغني كتاب كبير في الفقه يذكر آراء الفقهاء ويذكر أيضا أدلتهم ويرجح. فهنا الشيخ رحمه الله يقول إن القصر ليس له مساحة، يمكن أن يكون 80 كيلو، 40 كيلو، 30 كيلو، 20 كيلو. ما هو دليلك تقول إنه ما يحتاج أن نحدده بمساحة؟ يقول أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد، لم يقل للناس لا تقصر الصلاة إلا إذا مشيت 40 كيلو، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا أهل اللغة العربية يقولون إن السفر هو مفارقة المكان الذي تسكن فيه، مفارقة المكان الذي تسكن فيه. مفارقة المكان يعني بسيطة، يمكن يكون 2 كيلو أو 3 كيلو. وأيضا يقول مسألة المسافر كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا تخلو من 4 حالات. المسافر لا يخلو من 4 حالات. ما هي الحالات؟ يقول مدة طويلة في مسافة طويلة، مدة طويلة في مسافة طويلة، هذا سفر ما فيه خلاف. يعني مثل لو ذهب في الطائرة من جدة إلى القاهرة وبقي فيها 10 أيام، هذا يجوز له القصر، ليس فيه خلاف بين العلماء. المسافة طويلة كم كيلو؟ كيلوات كثيرة، أكثر من 80. وأيضا المدة التي يبقى فيها هناك أيضا 10 أيام، هذا سفر لا إشكال فيه، يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة ويجوز له أن يجمع الصلاة إذا احتاج إلى ذلك. ما هي الحالة الأولى للسفر؟ مدة طويلة في مسافة طويلة. أيضا يقول مدة قصيرة في مسافة قصيرة، يعني مثل تذهب إلى عرفات وتعود خلال ساعة أو خلال ساعتين، هذا ليس بسفر. يقول العلماء ليس بسفر، يعني حتى لو ذهبت من مكة إلى الشرائع أو إلى الحدة أو إلى بحر أو إلى مكان قريب، هذا لا يعد مسافة. مدة قصيرة في مسافة قصيرة، هذا لا يعد سفر. مدة طويلة في مسافة قصيرة، مدة طويلة في مسافة قصيرة، يعني ذهب إلى مكان قريب لكن لا ينسب لبلده وليس منها وبقي في هذا البلد 2 أو 3، فهذا سفر. يعني يقولون لو ذهب الإنسان من مدينة إلى مدينة قريبة من هذه المدينة ليقيم فيها 3 أيام أو 2 أو ما أشبه ذلك فهو مسافر، مدة طويلة في مسافة قصيرة، هذا أيضا يعتبر مسافر لأنه جلس فيها 3 أيام ولو كان المسافة قصيرة. أيضا يقول مدة قصيرة في مسافة طويلة، مثل إنسان يذهب إلى من جدة إلى الرياض من يومه ويرجع، هذا يسمى سفر لأن الناس يتأهبون له ويرون أنهم مسافرون، ولو كان يذهب في 1.5 ساعة ويعود في 1.5 ساعة. لكن العلماء يقولون إن أشكل على الإنسان هل هذا سفر عرفا أو ليس بسفر. يعني لو قال لك إنسان أنت تذهب إلى بحرة، تسأل نفسك هل هذا سفر أقصر الصلاة أو ليس سفر أقصر الصلاة؟ العلماء رحمهم الله يقولون إذا تشككت ولم يثبت عندك شيء وليس عندك دليل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله فخذ بالاحتياط. ما هو الاحتياط؟ إتمام الصلاة. إتمام الصلاة إذا تشككت هل هذه مسافة سفر، لأن الآن عرفنا الشيخ رحمه الله يقول المهم العرف هو الذي يحدد السفر، فإذا ذهبت إلى مكان وتشككت هل هذا سفر أقصر الصلاة فيه أو ليس بسفر، ماذا تفعل؟ تتم الصلاة، لأن الإتمام هو الأصل. ولذلك المؤلف رحمه الله قال سن له قصر رباعية ركعتين، يعني إذا سافر سفرا مباحا هذا والمسافة أربعة برد يقول يسن له قصر رباعية ركعتين. ما معنى السنة يا إخوان؟ السنة لها اصطلاحان عند العلماء السابقين وعند العلماء المحدثين، يعني السابقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح كان عندهم يعني اصطلاح في معرفة السنة، لكن المتأخرين أيضا لهم اصطلاح آخر في السنة. فالاصطلاح في لغة الصحابة وسلف الأمة هي الطريقة، في اللغة هي الطريقة. وأيضا نحن هنا غير الاصطلاح نقول هي الطريقة، لكن أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. فأنت إذا كنت متزوج امرأة ثم تزوجت الثانية بكر، السنة تقيم عندها سبع أيام ثم بعد ذلك تقسم ليل هنا وليل هنا. هنا يقول من السنة، ما معنى قول أنس بن مالك من السنة؟ يعني الواجبة، هذه سنة واجبة لا بد أن يبقى عند الجديدة البكر سبع أيام لأجل يؤنسها ويرتاح معها وهي ترتاح معه، هذا يقول من السنة. فدل ذلك على أنهم يقصدون بالسنة الواجب في الاصطلاح السابق. وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم، أنت مسافر وصليت مع إمام مقيم والإمام يصلي الظهر والإمام المقيم لابد أن يصلي أربع وأنت مسافر تصلي ركعتين، هل تصلي مع الإمام أربعا أو تصلي ركعتين؟ أيوة، ابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين، ماذا قال ابن عباس؟ قال تلك هي السنة، يعني الواجب عليك، الواجب عليك أنك إذا صليت مع الإمام المقيم أن تتم الصلاة معه حتى لو ما أدركت من الصلاة إلا ركعة أو ركعتين تتم الصلاة لأنك اقتديت بالمقيم. بعض من الناس يقول أنا مسافر ويجلس ينتظر الإمام حتى يصلي، هذا خالف السنة. ولذلك الواجب عليه إذا صلى مع المقيم أن يتم الصلاة، أما إذا صلى مع المسافر فله أن يقصر. فهذان دليلان على أن السنة في اصطلاح العلماء السابقين الصحابة رضوان الله عليهم أن المقصود بالسنة الواجب، لكن اصطلاح المتأخرين من الفقهاء يقولون هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ولذلك قال المؤلف سن له قصر رباعية، يعني هذه سنة اصطلاحية عند العلماء، يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قصر الرباعية ركعتين. ونحن عرفنا الرباعية ما هي؟ العشاء، العصر، الظهر، هذه قصر من السنة. يعني الإنسان إذا صلىها أربع صلاة صحيحة، لكن الأفضل له إذا كان مسافر أن يصليها ركعتين. ولذلك قال سن له قصر رباعية ركعتين. ما هو دليلك؟ نحن يا إخوان قلنا للإنسان لا بد أن إذا أراد أن يفعل شيئا قربة لله عز وجل لا بد أن يكون عنده دليل، لا بد أن يسأل عن الدليل. أما يكون مقلدا للناس الآخرين لا يجوز له التقليد، لا بد أن تعرف الدليل. نحن عندنا إخوان التشريع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك إنسان أنت مسافر صل ركعتين، تقول ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أعطني الدليل لأجل أطمئن حتى أقدم إلى ربي عمل صالح، أقدم إلى ربي عمل صالح. ولذا ينبغي الإنسان إخوان دائما أن يختبر نفسه، هل عملي هذا صحيح؟ هل عملي هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنسأل المؤلف رحمه الله لماذا أن المسافر يصلي ركعتين وهي سنة أفضل من صلاة أربع. يقول القرآن، يقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض. ما معنى ضربتم؟ يعني تأخذ العصا وتضرب بها؟ أيوة سافرتم، يعني ضربتم يعني سافرتم. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فربنا سبحانه وتعالى قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نفي الجناح هنا يا إخوان لا يعني ارتفاع الإثم فقط، مثل قول الله عز وجل في الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، بل معناه انتفاء المانع، يعني ليس بمانع أن يطوف بهما وليس بمانع أن تقصر من الصلاة. فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فالأدلة الأخرى في الصلاة تقضي أن الأصل راجح، أن القصر راجح على الإتمام. طيب، يعني إذا اختلف الناس في تفسير آية أو في الاستنتاج من الآية، نرجع إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ ورد أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط، بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. وأيضا هذا يقول المؤلف رحمه الله إجماع المسلمين وأمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. لكن الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فيها خلاف بين العلماء وتوقف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقولون قيدها الله بالخوف، إذا كنت خائف الفتنة من الكفار. ما هو المقصود الفتنة من الكفار؟ يعني يمنعوك من إتمام الصلاة. إذا كنت خائف أن الكفار يمنعونك من إتمام الصلاة فاقصر الصلاة. لكن يقول العلماء هذا ممكن للإنسان أن يسأل، يقول هذه الآية فقط في الخائف، لكن أهذا الشرط مرتفع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها عن ربه؟ ما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد الذي يقول فإن خفتم أشكل عليه هذا القيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. عمر يقول: يا رسول الله، هذه الآية تنص على إذا كنا خائفين نقصر الصلاة، لكن نحن الآن آمنين، كيف نقصر الصلاة ونحن آمنين في أسفارنا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا دليل على إباحة القصر في الآمن، والإنسان آمن إذا كان مسافر، لأنها صدقة تصدق الله بها علينا. ولذلك قال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين، قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد وقصر هيئة. قصر عدد وقصر هيئة. قصر العدد إذا كان الإنسان مسافر يقصر الرباعية، أما قصر الهيئة يكون في الخوف، في صلاة الخوف، وسيأتينا إن شاء الله بعض صفات الخوف. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: سن له قصر المؤلف. فإذا سافر الإنسان لا يمكن قصر بدون سفر، حتى ولو كان الإنسان في أشد المرض ما نقول له صل ركعتين، لا بد أن يصلي كما قلنا بالإيماء أو بالطريقة التي قلناها في صفة صلاة المريض. فالمرض والشغل والتعب لا يمكن أن يكون سببا للقصر. ولذا إذا زرنا إخواننا في المستشفى المرضى لابد أن نسألهم ماذا، كيف يصلون وماذا يعملون. يعني لو زار أحد منا مريضا وسأله: يا أخي كيف تصلي؟ قال: الحمد لله. هو الإنسان إذا أصيب ببلاء وسئل يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، نحمد الله عز وجل في حال الغنى وفي حال الفقر وفي المصائب. لكن إذا كنت في نعمة وسألك إنسان تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا كنت في بلاء ومحنة تقول: الحمد لله على كل حال. إذا كنت في نعمة تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فأنت زرت هذا المريض وقلت: كيف حالك يا أخي؟ قال: الحمد لله على كل حال. كيف تصلي؟ قال: لي مدة أصلي الصلاة ركعتين لأن المرض شديد علي، أصلي ركعتين، لي أسبوع وأنا أصلي ركعتين. ماذا تقول له؟ تقول: فعلك هذا خطأ. يقول: كيف أفعل؟ قل: أعيد الصلاة هذا الأسبوع كله، تعيد الصلاة، لا بد أن تعيد الصلاة، لأن صلاة الركعتين لا يمكن أن تكون إلا في السفر، لأنه إجماع ليس للقصر سبب إلا السفر. أيضا شيء آخر: لو زار أحد منا مريضا فسأله عن حاله وقال: كيف تصلي؟ قال: أنا أصلي لي 15 يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ماذا نقول له؟ فعلك صحيح ما دام أنك تجمع، الجمع يجوز للمريض، فعلك صحيح ولا شيء في ذلك. طيب لو زار أحد منا آخر قال: كيف حاله؟ كيف صلاته؟ قال: الحمد لله على كل حال، لكن لا أصلي الصلوات الخمس إلا جميعا عند النوم، يشغلوني الأطباء، يشغلوني الممرضين، فأنا لا أصلي الصلوات الخمس إلا إذا أردت أن أنام، أصلي الفجر ثم أصلي الظهر ثم أصلي، لأني لو أصليت كل شيء في وقته هذا يتعبني. ماذا نقول له؟ نقول له: هو يصلي الصلوات كلها ويصليها كاملة لكن يجمعها في الليل. نقول: تب إلى الله عز وجل، لأن الصلوات لها أوقات محددة، لا بد أن الإنسان يصليها في أوقاتها، لكن لا نطالبه بالإعادة، لا نطالبه بالإعادة، لكن نطالبه بالتوبة إلى الله عز وجل. المهم يا أخوان أن المؤلف رحمه الله أفادنا أن القصر سنة، وهذا الرأي المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. يعني لو أتم نقول له فعلك صحيح ولا غير صحيح؟ نعم فعله صحيح، لكن لو صلى ركعتين نقول لك أجر، لك أجر أكثر من صلاة الأربع. طيب أيضا بعض العلماء يقولون الإتمام يعني إتمام الصلاة مكروه. لماذا يكون مكروه؟ نحن نتم الصلاة أربع أكثر من ثنتين ويكون هذا مكروه؟ يقولون لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا يقول؟ يقول إتمام الصلاة وأنت مسافر تصلي أربع مكروه. لماذا؟ لأنه يقول هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لو أن الإنسان صلى أربع هل نقول إنه آثم على هذا القول الذي يقول إنه مكروه؟ لا، ليس آثم، ولكنه اختار خلاف الأولى. أيضا بعض العلماء قال إن القصر واجب، يعني لو أتممت فأنت آثم، لو أتممت الصلاة فأنت آثم. ما هو الدليل؟ ما هو دليل الذين يقولون إنه واجب؟ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وهذا قول صحابي، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الألفاظ، وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر. هذا دليل الذين قالوا إن القصر واجب، يصلي ركعتين لا يصلي أربعا. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر في أسفاره. هذا قول الذين يقولون إن القصر واجب وأن الإنسان لو أتم هو آثم. هذا يرد عليهم بأدلة. من الأدلة أننا قلنا قبل قليل أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام، فلو كان واجبا لقلنا له يصلي ركعتين، فدل ذلك على أن الإتمام والقصر هذا أيضا رخصة، القصر رخصة. وأيضا نحن عرفنا أن متابعة الإمام واجبة، والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة عند الجميع. فهذا المسافر صلى ركعتين مع الإمام، يسألنا ماذا أفعل؟ نقول أتم الصلاة مع الإمام، صلى أربع. طيب وعلى قول الذين يقولون القصر واجب، يعني الصلاة هنا باطلة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس تلك السنة أن الإنسان يتم خلف الإمام. وأيضا ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتمون معه وهم مسافرون، فكيف يكون القصر واجبا؟ يعني الصحابة آثمون في صلاتهم، أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه آثم في صلاته، لا يمكن أن يكون ذلك. ولذلك القول بوجوب القصر هذا يبدو لي والله أعلم أنه رأي مرجوح، لكن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين هنا ما هو؟ يعني نحن عرفنا الرأي الأول أن القصر سنة، يعني أفضل من الإتمام، ولو أتممت لا شيء عليك. الثاني أنه مكروه، الإتمام مكروه والقصر هو السنة. الرأي الثالث أن القصر واجب، وأن الذي يتم الصلاة الرباعية هو آثم، لكن الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع ما هو الذي رجحه من هذه الأقوال؟ سنة، مكروه الإتمام، واجب القصر. يقول: والذي يترجح لي وليس ترجيحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصيا. لكنه يقول: من الناحية المسلكية لا بد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي ركعتين ونحرص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة يا إخوان، السنة تمسك بها مهم. بعض من الناس هداهم الله لا يهتمون بالسنة، يقول: هذه سنة. طيب، السنة اللي فيها حسنات، والإنسان يتمنى أن يزيد حسنة واحدة. يوم القيامة الإنسان يأتي لولده أو لزوجته أو لأبيه أو لأخيه ويقول: أعطني حسنة واحدة. يقول: أنا أحتاجها أكثر منك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الحسنات. لكن السنة إذا فعلها الإنسان يكون له زيادة أجر، إذا لم يفعلها فإنه لا شيء عليه. لكن عندنا مثال: إذا أردت أن تدخل المسجد، هل من السنة أنك تأخذ المسواك وتتسوك؟ لأننا عرفنا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيته يتسوك بالمسواك. لكن إذا دخل المسجد هل هو سنة؟ بعض من العلماء يقولون: يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد. ما هو دليلك؟ هل عندك دليل أنك إذا دخلت المسجد تخرج المسواك وتتسوك؟ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، يعني قاسوا دخول المسجد على دخول البيت، وقالوا: إذا كان الإنسان يتسوك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله وأولاده بطهارة فم، فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم. لكن هناك رأي آخر للعلماء يقول: ليس سنة، لكن ما يمنع أنك تتسوك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما في مانع عند كل صلاة، لكن دخول المسجد ما ورد فيه شيء. ولذلك الاعتقاد أن هذا دخول المسجد سنة ومشروع أن الإنسان يتسوق فيه، لا، لكن إذا أردت أن تأتي إلى الصلاة تسوق، إذا دخلت بيتك تسوق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن عرفنا شروط المؤلف رحمه الله. إذا كان سفر، إذا كان السفر هذا مباح، إذا كانت المسافة في حدود 80 كيلو أو مسافة يومين بسير الأقدام، أيضا هناك شرط لصحة صلاة القصر الركعتين. ما هي؟ يقول المؤلف: إذا فارق عامر قريته. إذا فارق عامر القرية، هذا شرط ابتداء القصر، يعني لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته. فارق، ما معنى المفارقة؟ المفارقة ليس المراد أن يغيب ولا يراها، لأنه ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة. ولذلك ذكروا أن هناك امرأة اسمها زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة 3 أيام، ولذلك كان قومها لا يهزمون، لأنها دائما تطلع في الجبل وتنظر هنا وهنا، وإذا رأيت عدو أقبل عليهم أخبرتهم، فكانوا مستعدين في الجبال، وإذا جاء العدو هزموه. حتى أنه عمل حيلة حتى أن انتصروا عليهم، عملوا حيلة، كان أخذوا الجيش وكل واحد يأخذ شجرة على رأسه، يأخذ شجرة ويمسكها برأسه، فلما رأتهم قالت: أنا رأيت شجرة نمشي، جاءكم شجر نمشي؟ قالوا: زرقاء اليمامة صار بها جنون، صار بها جنون، ولذلك لم يسمعوا حتى جاء العدو وهزمهم. فيقولون لما ماتت فتحوا عينيها فوجدوا أنها محشوة بالإثمد، محشوة بالإثمد، دائما تكتحل بالإثمد. فالمهم أيها الإخوة، الإنسان الشرط أنه يفارق عامر القرية، وليس بالنظر، وإنما إذا خرج من مسامتة العامر. قد يكون هناك قرية خراب ليست مهمة، المهم أنك تفارق عامر القرية. شو قال؟ عامر القرية، ولم يقل بيوت قريته، لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد تركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها. العبرة بيش؟ بالعامر الذي يسكنه الناس، عامر قريته، يعني أضافها إلى نفسه ليفيد أن المراد قرية المسافر التي يسكنها. إذا فارق عامر البيوت يعني خرج منها، أو خيام قومه كما يقول المؤلف، لأنهم كانوا قديما يسكنون في الخيام. المهم العبرة بمفارقة الخيام، ولذا يقول لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما على السفر، ولو كان مرتحلا، ولو كان راكبا يمشي بين البيوت، فإنه لا يقصر حتى يفارقها. ما هو الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل. وأيضا يقول العلة كما تقدم وأن تكلمنا عن السفر، ما هو السفر؟ أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج. ولذلك من كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرا. طيب، لو أن الإنسان إخوان مثلا في مكة وخرج إلى جدة في المطار، هل يقصر أو لا يقصر؟ نعم، يجوز له أن يقصر، لأنه فارق عامر قريته. جميع القرى التي حول المطار بهذه الجهات كلها منفصلة، لكن لو كان من سكان حارة المطار فإنه لا يقصر الصلاة إلا إذا فارقها. وكذلك الإفطار، لكن يقول العلماء لو أن رجل سافر من أجل أن يترخص، يعني يفطر في رمضان أو يصلي ركعتين، هل يجوز له؟ يسأل إنسان يقول أنا أريد أن أسافر، لماذا تسافر؟ قال لأجل أن أفطر في رمضان. هذا أيضا لا يصح له، لا يجوز له أن يفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يصلي الركعتين. إلى هنا نتوقف، وإن شاء الله نكمل ما بقي يوم السبت بإذن الله تعالى. وإذا كان هناك أسئلة نجيب عليها باختصار. لا، إذا كان الأربعاء سنأتي إن شاء الله. أي الأقوال المرجح في القصر في الصلاة؟ في السفر المباح أو السفر غير المباح؟ لا، ده هو السفر المباح. السفر المباح يا إخوان يشمل الواجب ويشمل المندوب، لكن الذي العلماء الذي يقولون أنه لا يجوز أن يسافر إذا كان السفر محرم أو مكروه، هذا أيضا شرط عند الحنابلة. لكن الحنفية يقولون، وابن تيمية معهم، يقولون حتى لو كان الإنسان سافرا محرما فإنه يجوز له القصر، لكن الأولى للإنسان أن يقصر الصلاة إذا كان سفره مباح أو واجب أو مندوب. إذا كان الإنسان خائفا أيضا من أي شيء، الأصل الإتمام، إذا أتم الصلاة فإن الصلاة صحيحة. يقول أحد الإخوان إن امرأة أحرمت العمرة، وأثناء العمرة وجدت زحمة وتركت الطواف والسعي، هذه ما زالت محرمة حتى الآن، لا بد أن تعود وتطوف وتسعى وتقصر. الإنسان المسافر يا إخوان، سواء كان إماما أو مأموما، يسن له القصر إذا اشترط إذا توفرت هذه الشروط التي قلناها. إذا كان الإمام مسافرا وصلى خلفه أناس مسافرين يصلون خلفه بالركعتين، وإذا صلى خلفه مقيمون يتمون الصلاة، إمام مسافر والجماعة مقيمون فهو يصلي ركعتين والذين خلفه يتمون الصلاة. المهم أنه إذا كان مأموما تابعا لإمام يتم لا بد أن يتم مع الإمام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.